نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء هذه الليلة من برنامج نور على الدرب. ويسرنا أن نعرض أسئلتكم التي تصلنا تباعا، نعرضها في هذه الحلقة على ضيفنا الكريم عالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة يسأل، يقول: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جعل الله جل وعلا نبيه الكريم على أحسن الأخلاق وأفضل الطرائق وخير الأعمال، ومن ذلك أنه كان على أحسن الأخلاق كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم اجتناب ما يشق عليه أو على الآخرين، ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، أي أسهلهما، ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن مخالفا لدليل شرعي. في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وهكذا ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز في آيات متعددة النهي عن الإسراف، كما في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن هنا على العبد أن يراعي هذه القاعدة الشرعية في نفقاته، بحيث لا يكون مقترا ولا يكون مسرفا، وإنما يكون متوسطا في نفقاته. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، الإعلان عن الصدقة من أجل الاقتداء بالمتصدق، هل يدخل في ذلك رياء؟ الرياء معنى قلبي، يقصد الإنسان بنفقته أن يكون له مكانة عند الناس، أو يكون هناك مدح وثناء عليه من قبل الناس بسبب فعله للخير. ومن هنا فإن الرياء أمر مذموم، لأن الإنسان لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، فالمرائي لا يريد أن يرضي الله ولا أن ترتفع درجته في الجنة، وإنما أراد أمرا دنيويا بثناء الناس عليه. ولذا جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، ذكر منهم الجواد الذي أنفق ماله، فيؤتى به يوم القيامة ويعرف بنعم الله عليه، ثم يقال له: ماذا فعلت في نعم الله عليك؟ فيقول: ما تركت من سبيل خير إلا أنفقت فيه فيك يا ربي، فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيطرح في نار جهنم. ومن هنا على العبد أن يحذر من هذه الصفة الذميمة، ألا وهي إرادة الدنيا بأعمال الآخرة، فإن ذلك مما يبطل العمل ويذهب أجره وثوابه، ويكون من أسباب خذلان العبد وخسارته في يوم القيامة. وهناك فرق بين أن ينفق الإنسان من أجل أن يقتدى به، ينفق الإنسان أمام أعين الآخرين من أجل أن يحسن للآخرين ليقتدوا به فيكون له مثل أجرهم من جهة، ويكون لهم أجور كثيرة بسبب إنفاقهم الذي اقتدوا فيه به. فمثل هذا بين حاله، والإنسان يعلم من نفسه ما اشتمل قلبه عليه، هل اشتمل قلبه على إرادة الثناء والسمعة، أو اشتمل على إرادة أن يقتدي الآخرون به في الخير. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن الحديث الوارد في صياح الديك والدعاء المشروع عند سماعه، هل ما ورد صحيح؟ نعم، ما ورد في ذلك صحيح، فالعبد عندما يسمع صياح الديك يكون ذلك مشعرا بمرور ملك من الملائكة، وبالتالي يشرع له أن يقول الذكر الوارد في ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: والدي رجل كبير في السن وأصبح لا يعرف الأولاد ولا البنات ولا الجهات الأصلية، ماذا عليه من جهة الصلاة والصوم وزكاة المال؟ أما من جهة الصلاة والصوم فلم يعد مكلفا بشيء منهما، وذلك لأنه لم يعد يميز بين الأمور المتعلقة به، وبالتالي فلا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام. ونبشركم بأن أجره في الصيام والصلاة مستمر. وهكذا لا يجب على أولاده أن يتصدقوا عنه، أو أن يقدموا فدية، أو أن يقوموا بالصيام قضاء عنه، وإنما يؤمل أن يكون له الأجر بدون أن يطالب بصوم ولا صلاة. وأما الزكاة فإنها واجب مالي متعلق بملك النصاب، وبالتالي يجب على وليه الذي يوكل أو يفوض من قبل القاضي بأن يخرج زكاة ماله، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فدل هذا على أنه لا يشترط في وجوب الزكاة على المكلف، على الشخص، أن يكون من العقلاء أو من البالغين. ولذلك فإن الزكاة تجب على الصغير وعلى المجنون وعلى الخرف، لأنها متعلقة بالمال. والتفريق بين هذين الأمرين، بين أمر الصلاة والصوم وبين أمر الزكاة، لأن الزكاة من خطاب الوضع، فهي خطاب متعلق بكون ملك النصاب سببا من أسباب وجوب الزكاة، بخلاف الصلاة والصوم فإنها خطاب تكليفي بإيجاب هذه الأفعال على العبد المكلف، ومن لم يكن مكلفا فإن الخطاب لا يتوجه إليه بذلك. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: قال لصاحبه: هل لديك صرف 50 ريال؟ وقال له صاحبه: الدراهم التي معي لا تصل إلى 50 ريال، يمكن تصل إلى 44 ريالا. قال: هاتها، ويبقى 6 ريالات. فتدخل أحدهم وقال: إنها مشبوهة وفيها شيء من الحرام، إما أن يعطيك 44 ريالا جميعا وأنت لاحقا تدفع له هذا المبلغ، أو يعطيك 50 ب50 ولكن لا تؤجل المبلغ، فهذا لا يجوز. هذا الكلام الذي ذكره هذا الشخص كلام خاطئ ولا يصح أن ينسب للشرع، فإن الصرف وهو تبديل المال بالمال على نوعين: النوع الأول إذا كان المالان من جنس واحد فحينئذ يشترط التساوي ولا يشترط التقابض، وأما إذا كان المالان من جنسين مختلفين فإنه حينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التساوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فدل هذا على أنه إذا كان المالان من جنس واحد اشترط التماثل ولم يشترط التقابض، وأما إذا كان المالان من جنسين مختلفين فحينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وسأضرب لذلك مثلا: إذا أعطيته 100 ريال سعودي من أجل أن يعطيك 70 جنيها مصرية فحينئذ الأصناف مختلفة، فيجب التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التساوي، لأن المالين أو النقدين من جنسين مختلفين. أما عند كون المالين من جنس واحد فحينئذ يشترط التماثل ولا يشترط التقابض، تعطيه 100 ويعطيك بعد أسبوع 100، أو تعطيه 100 اليوم ويعطيك في نفس اليوم 50 وبعد أسبوع 50 الأخرى، فهذا جائز لا حرج فيه، لأن من شرط التصارف عند اتحاد الجنس في النقدين أن يكون هناك تماثل ولا يشترط التقابض. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.